انك فاسق. الانس بالنص والجن بالتبع. الجن تبع لنا لان ديننا ودينهم واحد ونبينا ونبيهم واحد وكتابنا وكتابهم واحد. فالانس بالنص والجن بالتبع فالحكم واحد. فالانس في خساره والجن في خساره الا من امن وعمل صالحا. الايمان بالله واجب. اي والله الايمان بالله واجب لانه سبب في نجاة صاحبه من الخسارة العظيمة. فيجب الايمان بالله والايمان برسوله صلوات الله السلام عليه وعلى اله. قال الله عز وجل ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. فيجب على جميع الناس أن يؤمنوا بالله وأن يؤمنوا برسول الله. ورسول هنا أيضا جنس لأنه اسم مفرد أضيف، والاسم المفرد إذا أضيف في العموم معناه ومن لم يؤمن بالله ورسله. والآية ومن لم يؤمن بالله ورسوله لكنه اسم مفرد أضيف فيفيد العموم جميع الرسل. لأن من كفر برسول فكأنما كفر بجميع الرسل. ما يقبل الإيمان برسول دون رسول. لابد من الإيمان بجميع الرسل ولابد من الإيمان بجميع الكتب السماوية ولابد من الإيمان بجميع الملائكة من سمي ومن لم يسمى. فمن سمي تؤمن به إيمانا تفصيليا ومن لم يسمى تؤمن به إيمانا إجماليا. وكذلك الرسل وكذلك الكتب. ما سمي من الكتب تؤمن به وما لم يسمى فتؤمن بأن لله كتبا أرسلها الله عز وجل إلى أنبيائه وإلى رسله. فالإيمان واجب يا عباد الله. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. والذي لا يؤمن بهذه الأركان أو ببعضها يعتبر كافرا. من آمن بخمس أركان وكذب بالسادس أي ركن من الستة يعتبر كافرا. لا يقبل الإيمان منه إلا بجميعها. بأن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ثم يا عباد الله أنتم تعلمون أن الإيمان يزيد وينقص. فهل يرضيك أن تأتي يوم القيامة بإيمان ناقص؟ انتبهوا يا عباد الله على إيمانكم وعلى أعمالكم. يا عباد الله هذه الدنيا لا تدوم لكم. وقد سمعتم أن هذه الدنيا قد جمعها أناس من قبلكم جمعوها وجمعوا أكثر مما جمعتم وفي الأخير فارقوها رغما عن أنوفهم وعندهم من الأموال ما ليس عندكم وعندهم من الأراضي الشاسعة ما ليس عندكم وفارقوها رغما عن أنوفهم. وإن أبى أن يموت لا بد أن يموت رغما عن أنفه إذا انتهى أجله. فتنبهوا يا عباد الله علينا أن نتنبه جميعا ونتواصى جميعا. الغفلة والله دمار علينا. الغفلة عن الله وعن الموت وعن القبر وعن اليوم الآخر والله خطر علينا. فالغافل ما يجني إلا على نفسه والغافل خاسر. ويلحقه من الخسران والدمار والهلاك بقدر غفلته. وبقدر إعراض عن الله. فتذكر الموت وزور القبور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. زوروا القبور واعتبروا واستعذروا زيارة دعاء لهم وسلام عليهم، وزيارة اتعاظ واعتبار وتفكر، وقف مع نفسك وفكر في هؤلاء الذين في هذه القبور أنهم كانوا أحياء قبل أن يموتوا، وأنهم ماتوا، وأنهم الآن محبوسون بأعمالهم، كما قال الله: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، أي حتى جاءهم الموت وهم على هذا، تهاون بالصلاة وضياع لها، وتهاون بحق المسكين ما كانوا يبالون به، ما كانوا يطعمون المسكين، وكانوا يخوضون مع الخائضين في الباطل في اللهو، يطبلون ويزمرون ويغنون ويلعبون ويسبون ويغتابون وينمون ويلعبون الضومنة والخيرم والشطرم والباصرة، حتى أوقعهم ذلك في الكفر. قال في الأخير: وكنا نكذب بيوم الدين. وكما قال أهل العلم، قالوا: المعصية بريد الكفر. تنبهوا لهذا، المعصية بريد الكفر، والمرض بريد الموت، والنظر بريد الزنا. فمبدأ الفاحشة في النظر إلى النساء الأجنبيات، قالوا: النظر بريد الزنا، يعني نظرة ثم نظرة ثم موعد ثم لقاء ثم فاحشة. وهكذا المرض، قالوا: المرض بريد الموت، يعني قد يجعله الله سبب في الموت فيموت صاحبه. قالوا: والمعصية بريد الكفر. ليس معنى أن من عصى كفر، لا، ولكن أن الإنسان إذا عصى ثم عصى ثم عصى فقد يصل به الأمر إلى الكفر، فقد يستحل المعصية، يستحلها يقول حلال، وإذا استحلها كفر. فما كل الناس يعمل المعصية وهو منكسر، ما كل الناس يعمل المعصية وهو منكسر وخائف من الله وخجلان، هذا قليل. المعصية إذا استمر الإنسان عليها واستمرأها واستساءها تبدأ معصية وتنتهي استحلال، ومتى استحلها كفر. وسواء كان الاستحلال باللسان قال حلال، أو كان الاستحلال بالقلب ما تكلم لكنه في قلبه معتقد حلها، ومن حذره منها جادله وقال: أنتم متشددون، وأنتم وأنتم وأنتم، هذا حلال وهذا ما في شيء، والإيمان في القلب. فتنبهوا يا عباد الله، نحن علينا أن نجاهد أنفسنا، إذا لم نجاهد أنفسنا فنحن والله على خطر. والشيطان يا عباد الله ما هو واحد، الشيطان ما هو واحد، بل هم كثير لا يحصيهم إلا الله، كما قال الله: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين كثيرون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويأمرون بالكفر والضلال، ويدعونك إلى جهنم، كما قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والشيطان هنا الجنس، مثل والعصر، إن الإنسان لفي خسر، الإنسان المراد به الجنس، وهنا الشيطان أيضا المراد به الجنس، يعني جنس الشياطين. وأنت حين تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان هنا أيضا الجنس، أنت ما تستعيد من إبليس فقط، وإنما تستعيد من جنس الشياطين، فيشمل جميع شياطين الإنس والجن. فتنبه يا عباد الله، احذر على نفسك، الشيطان والشياطين حريصون على أن ترتكب ما حرم الله، وعلى أن تضيع ما أوجب الله، وعلى أن ينقص إيمانك، وعلى أن ينتهي إيمانك. وأنت إذا لم تتق الله في نفسك فأنت لم تتق الله في غيرك من باب أولى. قال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم، متفق عليه. جاء عن أبي هريرة وجاء عن جرير بن عبد الله البجلي قال: من لا يرحم لا يرحم. فالذي لا يرحم نفسه وينقذها من سخط الله ومن غضب الله ومن لعنة الله ومن عذاب الله فهو لم يرحم غيره من باب أولى. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، الصلاة في أوقاتها ومع الجماعة، الصلاة في أوقاتها ومع الجماعة، وجمعة وجماعة، وتأمر أهلك بها قبل أن يتعلقوا برقبتك يوم القيامة، تأمر أهلك وأولادك بالصلاة، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأمر أهلك بالصلاة في آخر سورة طه أمر الله بهذا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اصطبر على الصلاة، اصبر على أدائها، واصبر على المحافظة عليها، أنت وأهلك. لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة لمن؟ العاقبة للتقوى، العاقبة الحميدة، والعاقبة الكريمة لأهل التقوى، لمن اتقى الله سبحانه وتعالى. أما العاقبة الوخيمة فهي للذين لم يتقوا الله، الذي لم يتق الله فله العاقبة الوخيمة والخسارة الفادحة. هذه كما قلنا في آخر سورة طه، وقبلها سورة مريم، قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، فالله سبحانه وتعالى سجل له هذا الموقف الكريم وأنزله في كتابه يترى إلى قيام الساعة، لأنه موقف كريم أنه يعتني بأهله ويوصيهم بالصلاة ويأمرهم بها ويأمرهم بالزكاة. فأنتم يا عباد الله تأسوا بأنبياء الله، تأسوا بأنبياء الله وبرسل الله، وتخلقوا بأخلاقهم الطيبة، وتخلقوا بأخلاق الملائكة، وتخلقوا بأخلاق الله سبحانه وتعالى، وتخلقوا بأخلاق الصالحين والعلماء العاملين، حتى تكونوا يوم القيامة من السعداء إن شاء الله. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالله أمرك يا عبد الله أن تقي نفسك من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، وأهليكم نارا. كيف تقي نفسك من النار؟ تقي نفسك من النار بطاعة الله وباجتناب ما حرم الله. تقي نفسك من النار بفعل ما أمر الله به ورسوله واجتناب ما نهى الله عنه ورسوله. ما تقي نفسك من النار بالزنج، هذه نار الدنيا بشيء يسترك منها ومن حرها. أما نار جهنم ما يقف منها شيء إلا أن تتقي الله، أن تراقب الله، أن تحل ما حل الله وتحرم ما حرم الله. تتقي الله في أبويك فتبرهما، في أرحامك فتبر أرحامك، تتقي الله في لسانك لا تقول إلا خيرا، تتقي الله في جميع جوارحك، في مالك، في أهلك وفي أولادك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، ما قال أنفسكم فقط، وأهليكم، أنت مسؤول عنهم يوم القيامة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والولد راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، إلى أن قال ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فأنت الله سائلك يوم القيامة عما استرعاك، لهذا قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الناس الكفار والمجرمون، والحجارة ما هو حطب ولا هو كراتين ولا هو عجور يابس، حجارة، نسأل الله العافية والسلامة. وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذا أمروا أن يجلدوا شخص جلدوه، ضربوه بمقالع من حديد، إذا أمروا أن يسحبوه على وجهه في النار يسحبونه على وجهه في النار، إذا أمروا أن يأكلوه من شجرة الزقوم أصلا يأكل، إذا أمروا أن يسقوه من ماء الحميم أصلا يشرب في منتهى الحرارة، يقطع أمعاءه ويقطع بطنه. فانتبهوا يا عباد الله، والله لأن يعيش الإنسان في الدنيا على عيشة متواضعة، لقمة وشيء من اللبن بالحلال وهو متقي لله، مصلي صائم موحد وسني، ما يكون من أصحاب البدع والخرافات والخزعبلات، سني متبع للكتاب والسنة، سلفي متبع للسلف الصالح وليس للخلف، وهو على حياة متواضعة من حيث الدنيا وهو موحد، والله خير له من أن تكون الدنيا كلها معه وآخر المطاف إلى جهنم. إيش ينفعه؟ دنيا تركتها وراء ظهره، فرعون ترك الدنيا وراء ظهره، وقارون ترك الدنيا وراء ظهره، ماذا استفاد منها؟ وهامان ماذا استفاد منها؟ وصدام حسين ماذا استفاد منها؟ وجمال عبد الناصر ماذا استفاد منها؟ تركوها لغيرهم. وهكذا أنت، هكذا أنت سوف تترك الدنيا وراء ظهرك مثل ما تركها الحمدي وراء ظهره، ومثل ما تركها الغشمي وراء ظهره، ومثل ما تركها جمال عبد الناصر وحافظ الأسد والملك فهد وغيرهم، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. فانتبه على نفسك، ولا تقل أخي ولا صديقي ولا صاحبي، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. أما تحب أن تكون من أصحاب هذه الوجوه؟ تضحك، غيرك يبكي وأنت تضحك في ذلك اليوم ومستبشر ووجهك عليه النور والضياء، لأنك في الدنيا صبرت على طاعة الله وصبرت فتركت ما حرم الله وتحملت في ذات الله المشاق السب والشتم، تحملت. انظر الجزاء، جاء الجزاء. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، عليها ظلمة، عليها السواد، عليها الخوف والرعب، والعيون الزرقاء تتقلب في الوجه، عيون زرقاء في وجه أسود. انتبه يا عبد الله، انتبه يا عباد الله، الموت قريب ما هو بعيد. قال عليه الصلاة والسلام: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، رواه البخاري. فالجنة قريبة والنار كذلك، الموت قريب. لا تستبعد الموت، الذي يستبعد الموت هذا إنسان مستدرج، كما قال الله: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وأملي لهم. فهذا إنسان مستدرج، الموت ما هو بعيد. إذا أراد الله أنك ما تقوم من هذا المجلس وأنه آخر مجلس تجلسه فسيكون بأمر الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كم من إنسان جلس وما قام، وكم من إنسان قام وما جلس، مات. وكم من إنسان سجد فما رفع رأسه، خلاص مات. كم وكم وكم من إنسان نام فما قام، قبضت روحه في المنام. وأنت تعرف ذلك، فانتبهوا على أنفسكم. وإياك وأصحاب الباطل، أصحاب الباطل كثير، والمروجون للدنيا كثير، الذين يدعونك إلى الباطل، وخزن وتنبك وشجر وطبل وزمر وغني وما عليك، ما عليك من هؤلاء المطاوعة. والله ما تضر إلا نفسك. أي والله، الذي ما يقبل كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام والله ما يضر إلا نفسه. فالله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. غدا يعني يوم القيامة، قال غدا لأنه قريب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم فما أصلحوها، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فهل تريد يا عبد الله أن تكون من الفائزين؟ هل تريد أن تكون من أصحاب الجنة وإلا من أصحاب الدنيا؟ انتبه، إذا كان الإنسان لا هم له إلا الدنيا وما يبالي بالآخرة، والله هذا إنسان خاسر، هذا إنسان خاسر. هذه الدنيا يا أخي اجعلها مطية للآخرة، واجعلها مزرعة للآخرة، ازرع فيها الخير والعمل الصالح وتقوى الله عز وجل، واستعد للقاء الله، استعدوا للقاء الله، استعدوا للقاء الله بالعمل الصالح، بطلب العلم، بقراءة القرآن. وأهل الباطل ما يحبون أنك تخشع لله، أهل الباطل عليهم من الله ما يستحقون، ما يحبون أنك تتوب إلى الله. يقول: هؤلاء متشددون وهؤلاء متزمتون، وهم والله ما يريدون لك الخير، والله ما يريدون لك إلا الشر. فانتبه على نفسك، إن اتبعت أهل الباطل تضر نفسك، فالله يقول وقوله الحق: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا تطعه، لا تصاحبه، لا تجالسه، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا لا تطعه، وذاك صبر نفسك معه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. آية واضحة بين مثل الشمس، لكن من اليوم يقرأ القرآن ويتدبر ويعمل؟ من؟ إلا من رحم الله وقليل ما هم. الأكثرية تركوا القرآن وأقبلوا على الأغاني والتلفزيونات والدشات وعلى القاف وعلى التنباك والجراك والشمة والسجارة وعلى القيل والقال والجرائد والمجلات وعلى الكلام الفاضي وعلى الدنيا، وجعلوا القرآن وراء ظهورهم وهم في ذلك والله ما يضرون إلا أنفسهم، والله ما يضرون إلا أنفسهم. ونقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد إنا بلغنا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يشهد الله عليهم أنه بلغ، كان يشهد الله عليهم أنه بلغ، وكان يقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب، يعني ما يكفي أنكم تسمعون وتعملون وما تعلمون من وراءكم ما هو كافي، ليبلغ الشاهد أي الحاضر الغائب أي الذي لم يحضر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما جمع الناس في مكان واحد وناداهم بأسمائهم وأسماء قبائلهم وقال أنقذوا أنفسكم من النار، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، يا صفية عمة رسول الله أنقذي نفسك من النار، يا حمزة عم رسول الله أنقذ نفسك من النار، يا بني فلان يا بني فلان، يناديهم باسم القبائل أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. الله أكبر الله أكبر، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى جميع النبيين والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. فعلا بلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. مر على عبد الله بن عمرو بن العاص كما قال عبد الله بن عمرو، قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلح فصا لنا، أنا وأمي قال ويصلح الطين ويصلح هذا، قال فسأله الرسول عن ذلك قال نصلح فصا لنا، قال ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، يعني الدنيا قليلة والموت قريب ولقاء الله واقع لا محالة، فلنقبل على الله سبحانه وتعالى ونهتم بما ينفعنا ويكفي ما قد مضى من الضياع، يكفي ما قد مضى من الأعمال في ضياع وفي قيل وقال وغيبة ونميمة وكلام فاضي، فعلينا أن نستدرك ما فات، نستدرك ما فات ونحافظ على ما تبقى من العمر بتقوى الله سبحانه وتعالى. ومن دعاك إلى دنيا فذكره بالآيات، من دعاك إلى دنيا وخليك من هذا الكلام يقول لك خليك من هذا الكلام واترك هذا الكلام وتعال وفعل واصنع. الذي ما يقبل كلام الله لا خير فيه، الذي ما يقبل كلام الله وما يقبل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا خير فيه. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.